وذوات الخضور والعواتق من النساء، والأمر بالخروج هو أمر بها، والأمر بالخروج هو أمر بها، لأن الوسائل لها أحكام الغايات أو المقاصد. قلت ومتى وجبت على النسوة من العواتق وذوات الخضور، ومتى وجبت على النسوة من العواتق وذوات الخضور وجبت على الرجال، يعني من باب أولى. ويشهد لوجوبها تخيره صلى الله عليه وسلم في سماع خطبتها، فلما خير في سماع خطبتها دل ذلك بمفهومه على أنه لا تخيير في ماذا؟ في صلاتها، بما يدل على الوجوب. قال المصنف رحمه الله: وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل. يبقى إذا المصنف الآن عقد فصلا قصيرا في أفضلية بعض المساجد على ماذا؟ على بعض، واضح؟ فقال في مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل. قلت: لما صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد، وقال: ليصلي أحدكم في مسجده. يبقى هذا أول دليل معنا على استحباب الصلاة في ماذا؟ في مسجدك الذي تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع المساجد، وإنما قال: ليصلي أحدكم في ماذا؟ في مسجده. قلت ثانيا: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يصلون في مساجدهم بالمدينة النبوية لا يتركون الصلاة فيها لفضل الصلاة في المسجد النبوي، وهذا مما يقوي وجه تعين المسجد أو أن يصلي كل في مسجده، لأن الصحابة كانت لهم مساجد حول المسجد النبوي ما كانوا يتركون الصلاة فيها للمسجد النبوي، وهذا يدل على أن كلا يصلي في ماذا؟ في مسجده، فذلك أفضل، واضح؟ قلت ثالثا: ولكونه إمامه وله ولاية، لأن قال المصنف لا تقام إلا بحضوره، وفي ذلك قال المصنف لا تقام إلا بحضوره، وكل ولي مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. رابعا قال العلامة الفوزان رحمه الله: فهذا سبب لعمارته، أي لعمارة المسجد سبب لعمارته، فيحصل بذلك ثواب عمارة المسجد بإقامة الجماعة فيه. وقد قلت لقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قلت: ولا تسقط هذه الفضيلة لو صلى وحده، يعني رجل الآن ذهب إلى مسجده، وهذا يحصل الآن في زماننا هذا، خاصة في صلاة الغداء، يذهب الرجل إلى مسجده فلا يجد أحدا، فهل يصلي وحده أم يغلق المسجد ويذهب فيصلي في غيره من المساجد؟ قلت ولو صلى وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى راعي غنم، يعني على شاضية أو في شاضية جبل، يؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده. قلت لأن عمارة المسجد أرجى عند الله تعالى من كثرة الجمع، لقوله في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. يبقى إذن يا طلبة العلم، في مسجد لا تقام الجماعة يعني إلا بحضور أفضل، وقد سبق الدليل على استحباب الصلاة في هذا المسجد حتى ولو صلى ماذا؟ وحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تتبع المساجد، والصحابة ما كانوا يتركون الصلاة يعني في مساجدهم التي فيها يصلون لأجل فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ولو حق لأحد أن يترك مسجده لفضل صلاة لترك الصلاة في مسجده إلى المسجد ماذا؟ النبوي كما سمعت، خاصة والمسجد النبوي له خصوصية في مشروعية شد الرحال إليه، والله المستعان. نعم ما عنده، نعم. طيب هذا لو اشكل عليه بوجوب الجماعة، لم تجب عليه جماعة، صحيح؟ قلت ولو اشكل بوجوب الجماعة فإن الجماعة لا تجب عليه بما لم يصلي معه أحد، فصار معذورا، كذلك الراعي على شاضية جبل. وفي الحديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وثانيا لما نهي شرعا عن الخروج، ثالثا لما نهي شرعا عن الخروج من المسجد بعد الأذان. وفي الحديث: لا يخرج بعد الأذان إلا منافق أو رجل خرج لحاجة وهو يريد أن يعود. قوله رحمه الله تعالى: ثم الأكثر جماعة. قلت ويحسن قيده على السنة، فلو صلى في جمع أقل على السنة والإتمام لكان أفضل من أن يصليها في جمع كثير يفوتهم من السنة والإتمام. أما كوني كثرة الجمع أفضل فلحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده. وإن صلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب. وهذا فيه إشارة إلى كثرة الأجر بكثرة الجمع، وقد جاء عند البزاري، وعند البزاري من حديث قباس ابن أشيم، من حديث قباس ابن أشيم الليثي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. قلت: وأشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: البركة في الجماعة. وقوله البركة في إشارة إلى زيادة الأجر والثواب كلما كثر الجمع. قلت: ويشهد لهذا المعنى اللغوي، أن الجماعة معنى لغوي فيها ماذا؟ فيها معنى الكثرة، أن الجماعة لغة فيها معنى الكثرة. وعليه كلما كان الجمع أكثر كلما كان ذلك أقرب إلى معنى ماذا؟ إلى معنى الجماعة. قلت خامسا: ولا شك أن كثرة الجمع أقرب إلى مقصودها، أقرب إلى مقصود ماذا؟ الجماعة. قلت: ولا شك أن كثرة الجمع أقرب إلى مقصود الجماعة من جمع الناس على غاية واحدة. ويتأكد هذا بأن مصلى العيد كان واحدا، وبأن الجمعة تكون في المسجد الجامع، قال: ثم العتيق. العتيق يعني ماذا؟ يعني المسجد القديم. قلت: وتقديم العتيق باعتبار السبق، ومنه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في قباء كل سبت أو خميس، وذلك لشرفه ولفضل السبق ولفضل السبب. قال: ثم الأبعد. قلت: لحديث بني سلمة لما أرادوا أن يتحولوا قريبا من المسجد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم، فما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعظم الفضيلة. وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس. كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت يعني الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي الحديث: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه ممشى، أبعدهم إليه ممشى فأبعدهم. قلت: يشهد له حديث كسرة الخطى إلى المساجد، وما جاء في فضل الخطى من محو الخطايا ورفع الدرجات وكتابة الحسنات، والرباط. ولذا قال رجل من الأنصار: ما يسرني أني أو أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب إلي لي ممشاي، أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب لك كله. قلت: ويصدق على هذا نهيه عن إسراع الخطى إلى المساجد حتى ولو أقيمت الصلاة؟ فقال: امشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الحديث. قلت: فائدة. وفيما سبق دلالة ظاهرة على استحباب المشي إلى المسجد، قلت: حتى من احتاج إلى الركوب. يا لو أن بعضكم يصلي الجمعة في مسجد بعيد يحتاج إلى الركوب، فلا يحرم نفسه فضيلة ماذا؟ المشي ولو خطوات. صحيح؟ يعني هذا من السيارة التي تركبها تصل بك إلى باب المسجد، فإن من الفقه في هذا أن تنزل ماذا؟ قبله، فلا تحرم نفسك الممشى إليه، خاصة إذا كنت تحتمل ذلك شابا قويا. واضح؟ خاصة إذا كنت تحتمل ذلك من كونك شابا قويا، لأنه فيما يظهر من الروايات التي معنا فضيلة المشي إلى ماذا؟ إلى الصلاة، وأن هذه الفضيلة ظاهرة جدا. قلت: ثانيا، في نهي عن الهرولة كون هذا مما يتنافى مع السكينة والوقار، ولما تقطع عليه الهرولة من فضيلة ماذا؟ كثرة الخطى إلى المسجد. الفائدة الثالثة: ولا يفهم من الأحاديث مشروعية التباطؤ أو التماوت في المشي، فليس ذلك مفهوما. والأصل في المسلم القصد في المشي، لقول الله تعالى واقصد في مشيك، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفة مشيه كما جاء في الأحاديث كأن الأرض تطوى له. قال المصنف رحمه الله: ثم البيت. الذي يرى أن الأجر يكتب للمرء ولو لم يحتسب، ولو لم يحتسب هذه الخطوات، واضح؟ قلت قوله ثم البيت مسألة، يعني قبل مسألة المشروعية في البيت هنقدم من مسألة. قلت واختلف أهل العلم، انتبهوا، كذا بدأ الدرس، عنده المسألة خلافية معنا، المسائل التي مضت مسائل عاجلة سريعة. واختلف أهل العلم يعني في وجوبها في المسجد أو على وجوبها في المسجد، ورجح ابن تيمية رحمه الله أن وجوبها في المسجد من أصل وجوب جماعتها، وأن وجوب جماعتها من أصل وجوب إقامتها، يعني أنت مأمور بإقامة الصلاة. ما حقيقة هذا الأمر؟ أن تقيمها فين؟ في جماعة وفي المسجد. صورة المسألة، معنى المسألة، يعني هل يجوز لجماعة أن يتواطؤوا على صلاة الجماعة في بيت أحدهم؟ يعني أهل بيت يسكنون عمارة ضخمة، صلي الظهر اليوم في شقة فلان، صلي العصر في شقة فلان، نصلي المغرب في شقة فلان، هل تجوز هذه الصورة؟ أما على الدوام فلا، أما على الدوام فلا، واضح؟ لأن أصل إقامة الجماعة يكون فين؟ في المسجد. قلت وهذا راجح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم أحرق على الذين يصلون في بيوتهم. وقوله في بيوتهم إنكار مركب، فهو إنكار على ترك جماعتها أو في ترك جماعتها، وإنكار في صلاتها فين؟ في البيت. ثانيا، لما جاءت في القرآن الكريم من التعبير عن الصلاة بالمسجد، ومن ذلك قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلما عبر عن الصلاة بالمسجد دل على أن المسجد هو ماذا؟ هو مكانها. فلما عبر عن الصلاة بالمسجد دل ذلك على وجود تلازم، يعني بين الصلاة والمسجد. من صاحب هذا؟ لم يسجل ثانية واحدة، يظهر أنك نسيت ضبط. فلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العالمين استغفر الله، لما عبر عن الصلاة بالمسجد دل على وجود تلازم بين المسجد والصلاة، وأن أصل وجوبها في المسجد. الدليل الثالث قوله لعبد الله ابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. ولو كانت له رخصة في أن يصلي بأهله جماعة لأذن له، ولو كانت هناك رخصة في أن يصلي بأهلي جماعة لأذن له. رابعا حمك الله أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولا عمارة للمساجد إلا بالذكر وأفضل الذكر هي الصلاة. لقوله: وأقم الصلاة لذكري. وهذا نص في وجوب عمارتها، وهو نص في وجوب جماعتها. خامسا، وقد صح عن بعض السلف أنهم قالوا كعلي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قلت سادسا: ولأن تجويز جماعتها في غير المسجد يفضي إلى ماذا؟ إلى خراب المساجد وهجرانها. وقد قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قلت سابعا: ولما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بالمسجد، ومن ذلك قوله: وكثرة الخطى إلى المساجد، ونهي بني سلمة عن الإقامة إلى جوار المسجد. وهذا مما يقوي كون وجوبها يعني متعلقا بالمسجد. قلت ثامنا: ولم يأتي عن السلف أنهم التزموا إقامة الجماعة في غير المسجد. نعم هو ضعيف كحديث، لكن هذا مروي عن علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا مروي عن علي، موقوف هو. فين كنا؟ لم يأتي عن السلف رضي الله عنه أنهم تركوا الصلاة في المساجد، أنهم التزموا الصلاة في المساجد، ولم يكن من هديهم البتة، يعني صلاتهم في غير المسجد. قلت تاسعا: نعم لا بأس، صيغ العبارة كيفما شئت. لا العكس طبعا، لم يأتي عن السلف أنهم التزموا الصلاة في غير المساجد ولا اجتمعوا في غيرها، بما يدل على تعين ماذا؟ المسجد. تاسعا: ما جاء في فضلها، في فضل الصلاة يعني في المساجد، ككسرة الخطى وكأحد السبع الذين يظلهم الله إلا ظله. إلى آخره. ويشهد لهذا أن من السلف رضي الله عنهم من كان إذا فاتته الصلاة بالمسجد ذهب إلى غيره من المساجد. وهذا مروي عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وخاتمة في قول ابن مسعود: وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين. فلو كانت تشرع في غير المسجد لكفي هذا بأن يصلي جماعة فين؟ في بيته مع أهله. فهذه عشرة أدلة على تعيين ماذا؟ المسجد يعني في جماعتها. قلت ويشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب الجماعة مطلقا كقوله صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفرد، هذا طلب للجماعة مطلقا من غير تعيين مكان، أو أنه أذن للرجلين أن يصلي في رحالهما. والأصل الشرعي أن الأرض كلها مسجد، يبقى هذه ثلاثة أدلة لمن جوز الصلاة في غير المسجد يعني جماعة، كما لو أن قوما اجتمعوا فتواطؤوا يصلون فين؟ في بيت زيد، في بيت عمرو، في مكان أمام دكان أو نحو ذلك. كما ترى يمكن المسألة دي حصلت في الأيام الماضية على ما نما إليه علمي، أن بعض الناس ممن عندهم ولع بالكرة كانوا أثناء الدورة العالمية بتاعت الكرة الأخيرة ينصبون مسجدا إلى جوار المنتديات والمقاهي، يعني يضعون سجادا مسجدا متنقلا، فإذا أقيم أذن للصلاة يضعون سجادا ويضعون يعني كشاخص من أجل ستر الإمام ثم يصلون فطبعا إن كان هذا الفعل يحمد من باب صحيح هو أن هؤلاء لو تركوا لتركوا ماذا؟ الجماعة، بل لا تأمن أن يتركوا الصلاة كلها صحيح، فقد أحمدوا من هذا الباب. لكن مثل هذا المسجد المتنقل كما يسمونه يضيع ماذا؟ الصلاة فين؟ في المساجد، كما لو حصل الآن أهل الشارع من هذا إذا أذن للصلاة رحم فرشوا سجاجيدة وشرشوا وصلوا، فعلهم هذا يشرع؟ نعم يشرع، لكن نحن نتكلم في مسألة الدوام، أن يصطلحوا على هذا بحيث لا يصلون فين؟ في مسجد. إن كانت لهم حاجة يمكن نقول يشرع، كأنهم يخشون على أموالهم إن تركوها، خاصة أن بعض أصحاب الدكتين والمحلات لا يمكنه كل ساعة أن يدخل بضائعه التي يعرضها على الناس ويتكلف في ذلك جهدا. يعني هذه الصورة قد نشرعها على وجه الاستثناء، كما لو فعلوا ذلك مرة، كما لو فعلوا ذلك لمصلحة كحفظ كحفظ المال، لكن أن يكون ذلك فعلا أبديا لا. الأصل في الصلاة أن تكون فين؟ طيب من يجيبنا على هذه الأدلة الثلاث اللي هي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ اثنين، قول الصحابيين صلينا في رحالنا فقد أقرهما على الصلاة في بيتيهما. ثالثا، قوله صلاة الجماعة فطلب مطلق ليه؟ قلت وحديث بلال أيضا لما نزلوا واديا فناموا عن صلاة الغداء فقال لهم إن الشيطان حضرنا في هذا الموضع ثم نقلوا إلى غير. طيب من يجيب على هذه الأدلة يا طلبة العلم التي ذكرها المخالفون؟ ها نعم صحيح، هذا الذي كنت أقول بالأمس، فمن يرقب قولي؟ الرجل ذهب فإيه فراجع الباب وذاكره غيره. ما عندك جواب آخر؟ طيب قلت جوابا الأول، أما قولهما صلينا في رحالنا فهما معذوران، إما بالمطر أو السفر، لأن الصلاة في الرحال تكون حال المطر أو السفر. ثانيا، أما قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فقد جاء تقييد هذا المطلق بطلبها في المسجد كما وقع فهم السلف على هذا القيد. ثالثا، أما وقعت نوم بلال فقد كانوا في سفر، خامسا ولا رابعا، فهم الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطاهرا لو كان على عمومه لما كان للمسجد فضيلة خاصة، ويلزم من هذا التسوية بين المسجد وغيره. خامسا، إنما يحمل قول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على الجواز الصلاة في كل بقاع الأرض إلا ما استثنى الدليل. سادسا، وأن الدليل المعارض في وجوب المسجد أقوى وأظهر وأصرح كما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤمن قبل راتب بغير إذن، ولا يؤمن قبل راتب بغير ماذا؟ بغير إذن. طيب معيش قلت يعني هنا نضيف فائد قوله ثم البيت، إنما هو للتجويز، كما لو صلى بأهلي معذورا لفوات الجماعة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أقبل إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى منزله فجمع أهله ثم صلى بهم، وهذا ظاهر منهم أن صلاته في البيت وقعت عارضة لعذر فوات الجماعة. وعليه فلا تشرع في البيت إلا لعارض، ولا ينبغي أن تكون غالبة، يعني أن تكون صلاة في البيت غالبة، لأن الأصل أن صلاة البيت هي صلاة من؟ النساء. قال: ولا يؤمن قبل راتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن آمر رجلا فيؤم الناس. قلت: فهذا ظاهره ألا تقام الصلاة ابتداء إلا بإذن، هذا فضلا عن كونه لا يتقدم عليه أحد. ويظهر هذا من حديث أبي بكر لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس أي لأبي بكر، فتأخر أي أبو بكر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقدم ويتأخر أبو بكر إلا للتأكيد أو لوجوب إمامة الراتب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتقدم وليتأخر أبو بكر، كل هذا في الصلاة صحيح مع ما حصل من التسفير والحركة، إلا أن ماذا؟ إلا لوجوب تقدم الراتب على من سواه. قلت: فإذا جاز أن يتقدم الراتب في صلب الصلاة كان ذلك دليلا من باب أولى على وجوب تقدمه في أصل الصلاة. وأما الدليل الثالث فهو حديث عمر رضي الله عنه من ندائه قال: نامت الصبيان، نامت النساء والصبيان. حديث عمر أو كانوا ينتظرون العشاء الآخر تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط. وفي حديث عمر قال: نام الصبيان أو نامت النساء والصبيان يا رسول الله. لا، الخصوصية في التأخر والتقدم. أتأتي المسألة دي، أتأتي المسألة دي معنى مسألة طيبة. يعني لو صلى بنا رجل الآن والشيخ خالد، فضيل الشيخ خالد حضر، هل يجوز أن يتقدم ويتأخر هذا الذي صلى بنا؟ هذه خصوصية. دليل خصوصية في قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي هذا أنه في حديث عبد الرحمن بن عوف لم يتكلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم، وأتمها بهم من؟ عبد الرحمن بن عوف. واضح؟ فين كنا؟ ينتظرون العشاء الآخرة تخفق رؤوسهم. وفي حديث عمر: حتى نامت النساء ونام الصبيان، فما كانوا يتكلفون وينتظرون كل هذا الانتظار إلا لأجل وجوب تقدم من؟ وجوب إمامة الراتب. قلت: وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل، لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن له. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الإمام النووي رحمه الله: معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم، معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم، أن صاحب البيت والمجلس، أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه. قلت: ومن ذلك قول عيسى، قلت: ومن ذلك قول عيسى للمهدي أن كان عيسى ليه عليه السلام الأعلم، قال: إنها لك أقيمت. قال الإمام ابن قدامة: إمام المسجد الراتب أولى من غيره، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان. وقد صح عن ابن عمر، وقد روي عن ابن عمر أنه أتى أرضا له، أن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي مولى لابن عمر، يصلي مولى لابن عمر، فصلى معهم فسألوه أن يصلي بهم فأبى، فسألوه أن يصلي بهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، وقال صاحب المسجد أحق، انتهى كلامه. طبعا هذا يرد فقها سعوديا موجودا الآن، لا يرون مشروعية الصلاة خلف من؟ خلف العمال من أمثال الأندونيسيين والبنغلاديش وكذا، لأنهم يعتبرونهم منين؟ أشبه بالموالي، ولا يجوز إمامة المولى بمن؟ بالحر. طبعا هذا ابن عمر صحيح، وفعله حجة عليه، وفعله حجة إيه؟ عليه. والأصل مشروعية الصلاة خلف كل إيه؟ خلف كل مسلم، برا كان أو إيه؟ أو فاجرا. وإذا جاز إن عيسى يأتم بالمهدي فمن الناس؟ وإمامة المفضول للفاضل جائزة، صحيح؟ قلت قوله بإذنه، قوله صلى الله عليه وسلم بإذنه، في إشارة إلى أن منع إمامة، في إشارة أن منع إمامة غير الراتب للراتب إنما هي لحقه، فإن أذن له فقد سقط الحق، ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن أثبت بما يدل على مشروعية إمامة غير الراتب بإذن من؟ بإذن الراتب، صحيح؟ وكذا من إذن المهدي لعيسى عليه السلام، نعم، من إذن المهدي لعيسى عليه السلام، إلا أن عيسى امتنع وقال إنها لك أقيمت. حافظ بن حجر قال لنا سرا جميلا في امتناع عيسى الصلاة بالمهدي، حتى لا يتوهم أن عيسى جاء بشريعة جديدة، وإنما صلاته خلف المهدي في إشارة إلى أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ باقية إلى قيام الساعة، وفي إشارة من جهة أخرى إلى أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة من؟ عيسى، بدليل أن عيسى يصلي بصلاة من؟ المسلمين. واضح؟ قال رحمه الله تعالى إلا إن تأخر لعذر. قلت قدم من علم أنه يقوم مقامه، فإن لم يعلم قدم الأقرأ للعموم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله لما صح أنه لما حانت الصلاة، لما حانت الصلاة جاء المؤذن أبا بكر فقال أتصلي للناس فأقيم، وكذا من حديث المغيرة بن شعبة من تقديم الصحابة عبد الرحمن بن عوف لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قلت ولسقوط حق الراتب هاهنا بالتأخير، لحق الجميع ثم لحق الصلاة أن تكون في أكمل أوقاتها. يبقى إذن إن تأخر الإمام قدمنا من علم أنه يقوم مقامه، أو إن لم نعلم قدمنا الأقرأ للعموم. والدليل على سقوط حق الإمام ها هنا بتأخره هو أن الصحابة لما أبطأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام استأذنوا أبا بكر فقدموه، وقدموا عبد الرحمن بن عوف، بما يدل على أن حق الراتب يسقط بتأخره لحق الجميع في ألا يشق عليهم، أو حق الصلاة في أن تقع في خيره وأكمل أوقاتها. قال المصنف رحمه الله: فإن لم يعلم انتظر وروسل، انتظر وروسل. قلت يعني زمنا يغلب على الظن، زمنا يغلب على الظن أنه يأتي، يعني كما من عادة إمامنا أنه يتأخر 10 دقائق ربع ساعة. يعني مثلا في الجمعة كنا ننتظر الشيخ أمير رحمه الله قرابة الثلث ساعة، لأنه علم أنه يأتي في هذه الحدود، فإذا تأخر فوقها علم أنه لا يأتي. واضح؟ يبقى ننتظر في الوقت الذي يغلب على الظن أنه قوله وروسل لما صح أن بلالا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بماذا؟ بالصلاة. وكذا لما صح من نداء عمر عليه فقال نامت النساء ونام الصبيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا راجع لعظيم حقه ألا تقام الصلاة إلا بإذنه، وألا يتقدم أحد في سلطانه، فلا يسقط حقه إلا أن يسقطه هو بنفسه، هذا أولا، أو أن يسقط حقه لحق من؟ الصلاة أن تقام على وقتها، أو أن يسقط حقه لحق من؟ الناس ألا يشق عليهم. قال المصنف رحمه الله: ما لم يخشى خروج الوقت. قلت فيسقط حقه لخشية فوات الوقت، لأن الوقت حق الله عز وجل وحق المؤمنين من بعده، وقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلت ولصريح الدليل كما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إن كانت عليك أمراء، إن كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال أبو ذر: قلت فما تأمرني؟ هذا في علة، شوف معين النبي، هذا في فائدة، عذر النبي هو السائل صحيح، لكن أبا ذر لم يتقدم بالكلام بين يديه، ولذا كم يحرم طالب العلم نفسه العلم بما يكسر من الكلام بين يدي ماذا؟ أستاذه، فيقطع على نفسه الفائدة بمثل هذه المعارضة؟ أرأيت إلى أبي زرع مع أن النبي هو السائل، قال فماذا تأمرني؟ لأنه مهما بلغ به اجتهاده فلن يبلغ باجتهاده ماذا؟ مبلغ الوحي من الحق ومن العلم ومن الحجة. فلذا قال فماذا تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. قلت فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم حق أولئك الأمراء وذلك لحق الوقت، وإن كان قد حفظ حقهم من جهة أخرى بأن تصلي معهم ماذا؟ نافلة. وهذا فيه فائدة أخرى في التأكيد على حق ولاة الأمر من أداء القرب والطاعات معهم، فلا يجوز لأحد أن يخرج عليهم في هذا وألا يترك من أداء القربة أو الصلاة معهم، وهذا مما يتأكد في الصلاة، والصيام جنس الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يخالفهم في الصيام فأن يصوم قبلهم أو أن يصوم بعدهم أو أن يخالف، لأن الأصل أداء القرب والطاعات مع ولاة الأمر. واضح؟ قلت وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله من قوله لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. نعم، لا مرفوع. وصلوا معهم واجعلوها سبحة، وصلوا معهم واجعلوها سبحة. قلت ولما صح من تقديم الصحابة عبد الرحمن بن عوف لما أبطأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا خروج الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، أو قال أصبتم. يبقى هذه خمسة أدلة في سقوط حق الإمام إذا خيف خروج ماذا؟ الوقت. صحيح؟ طيب، قال الإمام النووي رحمه الله إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار، يبقى النووي أفاد ماذا؟ أنه يسقط حقهم لوقت الكراهة أيضا. قلت وهذا فيه أن حقهم يسقط بوقت الكراهة. قال إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم، ولتكن صلاتك معهم نافلة. انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم، فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها إيه؟ معهم. يعني رجل صلى العصر ثم جاء إلى مسجدنا هذا للدرس، فوجد العصر يصلى، قال فصلها معهم. قلت لحديث الرجلين من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين أصليتما معنا؟ فقال لا، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد قوم فصلوا معهم تكن لكما نافلة قلت ثانيا ولحديث بشر بن محجن أن النبي بشر بن محجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ هذا طبعا في تجديد ووعيد في أمر ماذا؟ جماعة. قال ولكني صليت في أهلي وأنا أحسب أنكم قد صليتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت صليت. قلت ولحديث معاذ مما كان يصلي بقومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله للرجل أي رجل يتصدق على أخيه، وكون هذا من لزوم جماعة المسلمين وطاعة الأمراء، فقد رأيت لم يسخط حقهم عند تأخير الصلاة، ماذا؟ الصلاة. وهذا الحديث فيه عبرة أن طالب العلم ما أمكن عليه أن يحرص على ماذا؟ على جمع المصلحتين وأداء الحقين. فقد رأيت أدى حق الوقت بأن صلاها لوقتها، وأدى حق الأمراء في أن صلاها ماذا؟ معهم، وإن تكلف في ذلك. صحيح؟ قلت أما الإشكال الحديث لا صلاة مرتين في يوم، قلت إنما الحديث من يجيبنا على هذا الإشكال؟ ثلاثة وجوه. احنا معنا أدلة على مشروعية إعادة الصلاة كما رأيت، لكن هنا قال لا صلاة في يوم مرتين، كيف الجواب؟ لا صلاة فرض مرتين، أما إذا صلى على وجه النافلة فلا بأس، بدليل في تمام الرواية قال تكن لكم نافلة. سنت عبد القيم، لا نفي صحة هذا. نعم ممكن هذا. قلت أما قوله لا صلاة في يوم مرتين يعني لا صلاة مفروضة، أما إن صلاها نافلة فلا حرج عليه. ثانيا، وهذه الصلاة التي وقعت ما معهوش كتاب ولا خذ يا عبد القيوم حققه. قلت أما التي وقعت في الروايات فإنها صلاة مخصوصة للزوم الجماعة أو طاعة ولاة الأمر من جهة أخرى. وثالثا، إنما الدليل متجه بمن تقصدها ولم يضطر إليها. قال وشفع المغرب برابعة، يعني أنت صليت المغرب في مسجد ثم أتيت مسجدنا هذا وجدتهم يصلون المغرب، فهل تصليه ثلاثا ولا تصليه أربعا؟ قال المصنف شفع المغرب برابع. قلت وهذه الرواية الأشهر في مذهب أحمد، وذلك لأنه لا وتران في ليلة من جهة، ومن جهة أخرى للزوم أمره صلى الله عليه وسلم فصلي معهم، فيكون هنا قد جمع بين الأمرين، صلى مع الجماعة وشفع وتره المغرب لئلا يصلي. قلت وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وارضاه. قال إذا أعدت المغرب، علي قال إذا أعدت المغرب فأشفع بركعتين. قلت رابعا ويشهد لهذا قضاءه صلى الله عليه وسلم وتره بالنهار كم؟ 16 ركعة، لئلا يجمع وترين في نهار أو ليل، خلافا لمن اعتبر بالعموم وهو فصلي معهم يعني بصلاتهم ثلاثية أو رباعية، ولكن هذا العموم يخص بقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليل. هنأتي بقى إلى مسألة مشكلة، مسألة رائعة فيها خلاف قوي. أقول يا محمد لا يكمل، لأن الأصل ألا يسبق إمامة، هذا أولا. محمد يقول طب ما يصلي ركعتين ويسلم، أو يترك ركعة ويدخل مع الإمام في الركعة الثانية ويسلم معه. لا، هذه الصورة أقول لا دليل عليه، بل الأصل ألا يسبق إمامة. اثنين، الأصل أن يدخل معهم الصلاة على إيه؟ على الحال الذي هم عليه. ثالثا، الأصل أن يصلي بصلاة إمامه ولا يخالف إمامه إلا بالتسليم، لأن إذا سلم الإمام هنا أنت ما إيه؟ تفعل في صلاتك ما تشاء، وإنما ظاهر الرواية أن يلزم إمامه، فلو صلى ركعتين وسلم هذا لا يكون قد التزم الإمام أو لزم إمامه. نعم، الحديث عام، النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، واضح. قال رحمه الله وتعاد في غير المساجد الثلاث. قلت قوله تعاد يعني الجماعة الثانية، في غير المساجد الثلاث، يعني كأنه يرى تخصيص المساجد الثلاثة بعدم جواز الجماعة الثانية فيها، وإن جازت الجماعة الثانية في كل ليه مسألة مشكلة هذه. طيب، قلت أولا مقدمة في سور الإعادة، وهي أنت السورة الأولى أن تتكرر في مسجد واحد في آن واحد، يعني وجود ماذا؟ جماعتين في آن واحد. قلت وهذا بإجماع المسلمين لا يشرع، لما فيه من ضياع مقصود الجماعة وتفريق كلمة المسلمين، والأصل أن جماعة المسلمين ماذا؟ واحدة. ثانيا لأمره تعالى بهدم مسجد الضرار وتحريقه لما كان قد بني بقصد ماذا؟ تفريق المسلمين وتفتيت جماعتهم. ثالثا إذا كان لم يأذن للرجل يجلس وإن صلى خلف الجماعة وقال له ماذا؟ صل مع الناس، فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى منع لجماعة ثانية يعني في المسجد. رابعا وهذه الصورة لم تكن على عهد السلف رضي الله عنهم وارضاهم، فهي فيها من الابتداع ما لا يخفى. خامسا والأصل أن المسجد له ماذا؟ إمام واحد لا ينازعه أحد إمامته، لما نهينا أن ننازع الأمر ماذا؟ أهله. الصورة الثانية أن تكون الجماعة الثانية أمرا راتبا في المسجد، يعني وجود جماعتين بإمامين راتبين كما كان فعل من أهل المذاهب، يصلي الشافعية خلف إمامهم الشافعي والمالكية خلف إمامهم المالكي والأحناف خلف إمامهم الحنفي والحنابلة خلف إمامهم الحنبلي. قلت كهذه التي كانت تتكرر قديما في الأزهر وفي مسجد دمشق، بل وأسفا في الحرم. قلت وهي بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مخالفة لما كان عليه السلف رضي الله عنه. قلت ومضيعة ومفوتة لمقصد الجماعة الأعلى من جمع المسلمين على إمام واحد. كما فيها من تعدد الأئمة ما لا يجوز. وتأخير الصلاة والمخالفة للأصل الذي كان عليه السلف من الصلاة خلف كل أحد. الصورة الثالثة وهي صورة أهل البدع والأهواء ممن لا يرون الصلاة خلف أئمة المسلمين فيصلون وحدهم كما قال ابن عبد البر. فأهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم يعني بإمامهم. هذه الصورة فعلا قول أنا أدركتها فعلا، وكنا نجد هذا في بعض المساجد، لعل منها هذا مسجد العزيز بعد وفاة الشيخ جميل رحمه الله. أذكر مرة كنا نصلي هناك الجمعة فإذا بأحدهم دبر الصلاة وهكذا معلنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وكان هذا بعد جمعة. فلما سأله بعضهم أجاب أنه لا يصلي وراء هذا الإمام، بل قال ما هو أشنع، قال الشيخ كافر على طول مباشرة. فهذه صورة أهل البدع فعلا، وأذكر أن بعضهم فعلا كنا نعرفهم تمام بسماهم لا يخفون علينا، إذا انتهت الصلاة نجدهم يأتون إيه دبرا، ومنهم من يدخل إيه دورات المياه والحمامات، فإذا صلى خلف من يعرفه، وهذه مسألة اسمها الصلاة خلف المستور والمجهول، يصلي، فإذا وجد من لا يعرفه دخل الحمام حتى يسمع ماذا تسليم فيخرج. هذه الصورة موجودة عند أهل الإيه؟ عند أهل البدع، بل منهم من أفرط حتى بلغ القول به أنه يقول نحن في مكة تمام، ومكة ليس فيها إيه، ليس فيها صلاة جماعة، يعني كانوا لا يصلون، بل منهم من كانوا يصلون الجمعة في البيوت، يرتقي الكنبة ثم يخطبهم خطبة لا يترك فيها أحدا إلا كفره حتى العصافير التي في كبد السماء، ونعوذ بالله. الصورة الرابعة، إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، فنقل النووي رحمه الله تعالى إجماعا، قلت وفيه نظر، على مشروعية جماعة ثانية وثالثة، لأن منع الجماعة الثانية أو إعادة الصلاة عندهم لحق من؟ لحق الإمام. ومتى لم يكن للمسجد إمام راتب صحيح فقد سقط هذا الحق. قلت إلا الليث فقد كره الجماعة الثانية، ولكن يظهر أن الإجماع قد انعقد بعده. الصورة الخامسة، مسجد الطريق، مسجد الطريق، الليث قال يكره أيضا، حتى لو كان المسجد ملوش إمام راتب يكره فيه جماعة ثانية، ولكن الإجماع انعقد بعد يظهر. الصورة السادسة، كراهة إعادة الصلاة في المسجد الواحد، إعادة الجماعة في المسجد الواحد. قلت وقال بها الشافعي، وهو قول في مذهب الأحناف، وقال به الإمام مالك، ورواية عن أحمد رحمة الله على الجميع، واستدلوا عليه بالأدلة الآتي. الدليل الأول قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. استدل بها مالك على أنه لا تصلى جماعتان في مسجد واحد، ولا بإمامين، ولا بإمام واحد، اعتبارا بالقصد من بناء هذا المسجد، وهو تفريق جماعة المسلمين. مما فهم منه أن جماعة المسلمين واحدة لا تتعدد. وهذا مما يلتقي في المعنى مع ماذا؟ مع الجماعة الثانية. الدليل الثاني ما أخرج الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة، يعني يريد الصلاة، أقبل من بعض نواحي المدينة يريد الصلاة، ف فوجد الناس قد صلوا فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى منزله فجمع أهله فجمع أهله وصلى بهم. قلت فما كان ليترك فضيلة الصلاة يعني في المسجد النبوي مع عظم هذه الفضيلة إلا أنه تكره الصلاة أو إعادة الصلاة يعني في المسجد الواحد، لأنه هو لما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ رجع فصلى بأهله. طب لماذا لم يصلي جماعة ثانية في المسجد؟ الدليل الثالث حديث أبي هريرة قال من توضأ فأحسن وضوءه، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح المسجد يعني، فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. الحديث. قلت فأصبحت الجماعة الثانية بلا معنى، ليه؟ لثبوت أجره فلم يكن هناك معنى لإعادة الجماعة، خاصة وفي منع إعادتها من التفويت على غير المعذور أن يدرك فضل الجماعة، لأنه لو منع الجماعة الثانية يبقى غير المعذور المتهاون لن يدرك فضل الجماعة. الدليل الرابع وهو حديث التحريق، وأنه صلى الله عليه وسلم سيترك الجماعة الأولى صحيح ليحرق عليهم، بما يدل على أنهم مطالبون بماذا؟ بالجماعة الأولى، وإلا لصلى ثم ذهب إليهم، لقال صليت ثم أخذت جماعات ومعي حزم من حطب فأحرق، لكن لما كان يترك الجماعة الأولى لأجل أن يفعل دل على أنهم مطالبون بالجماعة الأولى، ولذا توعدهم على تركها. الدليل الخامس ما صح أو ما روي عن الحسن رضي الله عنه، لا هو الحسن البصري عذرا، عن الحسن رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا صلوا فرادا. الدليل السادس عن ابن مسعود رضي الله عنه انه بلغ المسجد ومعه الاسود وعلقمة وقد صليت الجماعة، فعاد بهم ابن مسعود يعني فصلى بهم في بيته. الدليل صلاة الخوف، وفيها أنه جعل الجند طائفتين، أو فرقتين، تصلي فرقة ركعة ثم تصلي فرقة ركعة أخرى معه، فلو كان يجوز تعدد الجماعة لماذا فعل؟ لجعل الجيش ماذا؟ فرقتين بجماعتين بإمامتين. قلت ولو جاز تعدد الجماعة لجعل الجيش جماعتين بإمامين. الدليل الثامن، ما صح عن سالم بن عبد الله بن عمر قال لا تجمع صلاة في مسجد مرتين، لا تجمع صلاة في مسجد مرتين. الدليل التاسع النظر الصحيح، أولا أن الجماعة الثانية ضياع لحق الإمام، يعني الراتب ألا تقام جماعة إلا بإذنه. ثانيا وفي الجماعة الثانية من فوات مقصود الجماعة، ما هو مقصود الجماعة؟ جمع الناس على إمام إيه؟ كما ثالثا وأن هذا مفضي إلى شر من التكاسل، يعني في الجماعة الأولى عن الجماعة الأولى. رابعا من أنه لا مصلحة. طب ليه لا مصلحة؟ لثبوت أجر جماعته بالعزم. يبقى هذه تسعة أدلة للفريق القائل بكراهة الجماعة الثانية، ولا أحب أن يقال أنها مسألة ألبانية لأنها أقدم من الشيخ الإيه، فمن قال مسألة ألبانية على وجه اللمس كما قال بعضهم في مسألة الشرب من قيام، قال هذه مسألة الألباني، وسوف قبل أن يموت الشيخ أسفا قال هذا، وما أظن قال هذا إلا لشيء في نفس. قال وقد كانت مسألة ابن حزم، ماتت بموت ابن حزم وتموت بموت الألباني. هذا يعني كأنه في نفسه يرجو أن يموت ليه الألباني ما مات، صحيح؟ هل تراه مات؟ أبدا، بل أذكر أني أجريت تجربة عملية، كلما أمسكت بكتاب أنظر في جريدة ليه المراجع فأجد اسم الشيخ الألباني يتلألأ منيرا في جريدة المراجع، حتى أن بعضهم قال يوما ممن في نفوسهم شيء، قال هذا كتاب طيب جميل ومراجعه كذا وكذا وكذا، وطبعا لم يذكر ماذا الشيخ الألباني. قلت أعطني، فلما أعطاني الكتاب نظرت فيه وجدت الستة مراجع ومحطوطة كده في صف واحد، السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، صحيح الجامع، ضعيف الجامع، شغل. قلت يا أخي هذه سنة اليهود، هذه سنة اليهود، تضع يدك على آية الإيه الألباني ولا على اسم الألباني، أين الإنصاف؟ إن الإنصاف عزيز ونادر في بني آدم، صحيح؟ فمن ينصف هذا الرجل؟ من ينصف هذا الرجل رحمه الله؟ وحقيقة لم ينصفه زمانه بالقدر الذي يجب إيه أن ينصف هذا الرجل، إلا من هذا الإنصاف الأخير من هذه الجائزة الدولية، جائزة الملك فيصل لخدمة العلوم الشرعية الإسلامية، علوم السنة، التي منحت له قبل موته رحمه الله تعالى، من ميدالية ذهبية تزن ربع كيلو جرام من الذهب، ومئتي ألف من الريالات السعودية، وشهادة تقدير منحت له. ومن عجب أن يومها أرسلوا إليه في بال شو اسمها هي؟ لا لا، أرسلوا إليه بالجنسية، بمنح الجنسية السعودية، وكان الشيخ يوم على فراش المرض بل على فراش الموت، وقد ذكر في هذا يوم أن طرد وأخرج من المدينة النبوية رحمه الله تعالى بوشاية بعضهم، بوشاية بعضهم للأسف ممن ينتسب إلى العلم. فقال الشيخ الألباني لما نظر إلى ورقة الجنسية هذه قال هل كان هذا قبل هذا، يعني هل كانت هذه الجنسية قبل الإيه؟ قبل الموت. وكأنه طبعا يعني ينا عليهم ما فوتوا عليهم من شرف الدفن في ماذا؟ في البقيع والمدينة النبوية. ويظهر أنه في هذا سمي للبخاري، فأمنية البخاري ضاعت عليه، وقد كان يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والدفن في ديار حبيبك، ويأبى الله إلا أن يجمعهما معا حتى في الأمنيات. فرحمة الله على البخاري الأول والبخاري الثاني. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير أهل العلم، إن شئت أن تقول من جواز الجماعة الثانية أو إعادة الجماعة، لحديث أبي سعيد الخدري أن قام رجل يصلي يعني وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل يذكر على أخيه، أو أي رجل يتصدق على أخيه. وهذا نص في مشروعية الجماعة الثانية. الدليل الثاني العمومات، من استحباب الجماعة مطلقا لقوله صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفز يعني 27 درجة. الدليل الثالث حديث أنس أو أثر أنس أنه دخل مسجد بني ثعلبة فوجد الناس قد صلوا، فتقدم أنس فصلى بمن معه إماما. الدليل الرابع أن الأصل وجوب الجماعة، وأنها لا تسقط، وإنما يتعين فعلها هذه 5 أدلة في مقابل 9، صحيح؟ طيب 10 دقائق معنا أو ربع ساعة نجعلها نقاشية ثم نذكر الراجح، ويتم درسنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى، مما أرجو أن نتم هذا الباب إن شاء الله تعالى خاصة وفي مسائل مهمة. طيب من يرى الراجح الأول من منع إعادة الصلاة في المسجد؟ الواحد يرفع يده. شافعي، شافعي إلى الأبد، قول يا شافعي. هو فعلا وجه قوي أن هذا يفوت على من؟ على الكسالى والبطالين والمبتدعة وأمثال هؤلاء. لكن اسمع مني، أنت تسوي بين هؤلاء والمعذور، لو كان من عذر لكان أفضل. أحسنت جوابا، أحسنت جوابا. لا لا، ده مش سبب وموجب، احنا مع السبب الاول الذي ذكرته هو سبب قوي، ان هذا يفوت على البطالين والمبتدعة والكسالة ممن يطلب ماذا؟ صلاة جماعة ثانية، فهذا مما يؤدي الى التسوية بينه وبين المعذور، اما المعذور فأجره ثابت غيره. لا، هذه ليست جماعة ثانية اصلا، هي جماعة اولى. اللي هي مسألة إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد قوم، هذه جماعة أولى. طيب عشان بعض إخوانكم طلب مني السور مرة أخرى، أول سورة أن تقام جماعتان فين؟ في المسجد، يعني جماعة هنا وجماعة إيه؟ في آن واحد، هذه السورة إيه؟ بدعة. السورة الثانية إن كل جماعة تعمل نفسها جماعة، صلى الأحناف خلصوا الصلاة يخش الشافعية يصلوا بعدين يخش المالكية، هذه السورة بدعة. السورة الثالثة اللي هي أهل البدع الذين يتركون الصلاة خلف الإمام ليس لعذر، إنما لأنهم لا يصلون إيه؟ وراءه، فينتظرون حتى إيه؟ ينهي الصلاة ثم يقومون إلى جماعة ثانية. السورة الرابعة المسجد اللي ملوش إمام راتب تجوز الصلاة فيه جماعة ثانية وثالثة. السورة الخامسة المسجد الطريق اللي هو زي الإيه؟ على طريق الصفا، هذا يجوز تعدد الجماعات فيه، يعني كل ما يدخل قوم يصلوا جماعة ويخرجوا. هذه خمس صور. الصورة السادسة بقى اللي هي زي مسجدنا هذا، صلى بنا إمامنا العصر ثم جاء أقوام بعد انتهاء الصلاة، هل يصلون فرادى وحدانا ولا يصلون جماعة؟ تمام. طيب ليه الرابع المسجد اللي ملوش إمام راتب؟ نعم ممكن مسجد ما بقاش له إمام راتب ممكن يصلوا جماعة ثانية وثالثة من غير التقصد. طيب من على هذا المذهب؟ طب وهل أثر الحسن صح؟ أنتم الآن ترجحون هذا القول على أساس إن كل هذه الآثار صحت عندكم غيره، على شرط ترفع صوتك قول نعم. طب لسه احنا في المذهب الاول مع الشافعي، قول هذا نعتقد انه من اقوى الادلة، لكن يجاب عليه بان صلاة الخوف اصلا مخصوصة، دليلناها كم ركعة؟ ركعتين فقط، وبعدين صلاة الخوف مخصوصة بسفر وبالخوف وبالحرب، وبعدين ان كل جماعة في الاصل بتتم الصلاة لنفسها، كل جماعة بتصلي وراء الامام ركعة وتتم الركعة الثانية لنفسها غيره. طيب نسمع بقى اهل المذهب الثاني، من هم على مذهب اعادة الجماعة؟ قول يا محمد. آية التوبة هذه متجهة بان فيها قصد، ولا ينبغي أن يحتج بالآيات التي نزلت في المنافقين والكافرين، لذلك هو الخوارج فتنتهم جات منين؟ قالوا عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها فين؟ على المسلمين، دي نزلت في النفاق، والقصد هنا معتبر، هو قصدهم من إقامة مسجد الضرار تفريق والإرفاض والإضرار، لكن اللي جاي جماعة ثانية ده ما عنده هذا القصد، إنما قصده أن إيه؟ أن يحصل ثواب الجماعة. أما فعل النبي لما قدم من نواحي المدينة، لأن الاحتمال أنه لم يجد أحدا في المسجد يصلي معه فذهب إلى بيته، أو أن هذا من باب تجويز جماعة الرجل بأهله فين؟ في بيته. لحظة لحظة، ثبوت الأجر له بالعذر يمكن حمله على من جاء المسجد فلم يجد أحدا يصلي معه، كما حصل مع الشيخ ابن عثيمين، وهذا به عزاء أنه جاء المسجد يوما فلم يجد ولا طالب علم واحد في المسجد، فجلس على المنبر وأمسك المصحف وأخذ يقرأ فيه رحمه الله تعالى. نعم ما سألش، هو دخل فلم يجد في المسجد أحدا. أنا حديث عشان في من؟ طيب ما أنت قلت الشوكاني في عنعنة الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنة، قول تاني أثر الحسن ضعيف، والحسن لم يدرك كثيرا من الصحابة، إنما أدرك عددا قليلا منهم لأنه تابعي صغير. طيب يبقى كأنك تشترط لهذا للمعذور. جماعة ثانية للمعذور، لا، من قال أنه هيصلي جماعة ثانية لما يروح يحرك على القوم ويرجع؟ ما فيش في الحديث أنه هيصلي جماعة ثانية، إنما سقطت عنه الجماعة الأولى بانشغاله بواجب إيه؟ أعلى، اللي هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن حديث أي رجل يتجر على أخيه قوي جدا في باب مشروعية الجماعة الثانية. الأصل الجماعة ووجوب الجماعة. في ضعف برضو أثر أنس. قول. القرآن ده مقصود الجماعة يضيع كما تقول لو كان الرجل متعمدا، لكن هذا معذور ما يفوت مقصود الجماعة. يبقى إذن لابد من تقييد الأمر بالعذر، وإلا فأنت شافعي إلى الأبد. نسمع أبو حمد. يا أبو حمد يلا حيقول بأن النبي هو الذي أذن، فيكون الجماعة الثانية لابد أن تكون بإقرار الإمام وإذنه. يبقى أفهم من كلامك أنك تقول بأنها تشرع للمعذور، أما غير المعذور فلا. يعني لا ترى جائزة له؟ نعم، بعيد بعض الشيء. نسمع عبد القيوم. نعم، اجمع يا عبد القيوم. الكراهة، وهل تزول الكراهة للعذر؟ هل تزول الكراهة للعذر؟ سكت عبد القيوم. قلت ويترجح الثاني، يعني على الأول، إلا أنه يحسن تقييده بالمعذور لما يأتي. أولا، أما آية التوبة فالمقصد فيها معتبر، لأنها نزلت في المنافقين، ولذا قال تعالى وتفريقا بين المؤمنين. والمصلي جماعة ثانية يخلو ذهنه من هذا المعنى تماما، وإنما قصده الأجر والمثوبة. ثانيا، أما حديث التبراني حديث أبي بكر فهو من رواية الوليد بن مسلم، وقد عنعنه الوليد بن مسلم وقد عنعنه وهو مدلس. أما حديث التحريق فإنه مطلق في الوعيد، وإنما الوعيد في حق الذين لا يصلون جماعة كما جاء في بعض الروايات وهو يقدر عليها، أو يتخلفون في بيوتهم. وأما تعلقه بالجماعة الثانية فبعيد. أما حديث أبي هريرة في ثبوت أجل الجماعة له فيحمل على من صلاها وحده، أما من صلاها جماعة ثانية فليس في الحديث نفي الجماعة الثانية. أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهو فعل صحابي، في ضعف من جهة، ومعارضه فعل صحابي من جهة أخرى، فضلا عن كون ابن مسعود قال بمشروعية إعادة الجماعة، فضلا عن كون ابن مسعود قال بمشروعية إعادة الجماعة كما أفاده الإمام ابن قدامة. رابعا ولا كم؟ سادسا، أما أثر الحسن أولا فيه ضعف من في زيادة صلوا فرادة، وإنما الأثر بلفظ صلوا من غير النص على فرادة. قلت فضلا عن كون الحسن رضي الله عنه من صغار التابعين، بصري لم يدرك كثرتهم وأعدادهم. سابعا، أما أثر سالم فسالم تابعي، وقوله مبنى على الاجتهاد، فلا حجة فيه. ثامنا، أما حديث صلاة الخوف فهي صلاة مخصوصة بالسفر والحرب على صفة مخصوصة، فلا تصلح دليلا عاما. تاسعا، وحديث أبي سعيد الخدري أي رجل يتصدق على أخيه ظاهر الدلالة، عاشرا والأصل العام أقوى، يعني في هذا الباب من أن الأصل وجوب الجماعة، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في غير المساجد أو في غير الثلاثة مساجد، قلت يعني الأقصى والنبوي والحرام، قلت ولا دليل على تخصيص المساجد الثلاثة بهذا الحكم، والأصل عدم الخصوصية، وأنهم كسائر المساجد إلا ما خص الدليل. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يخصها يعني هذه المساجد الثلاث، ذكر وجه التخصيص كقوله لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وعليه فيشرع إعادة الجماعة في كل المساجد لمعذور كما ترجح لك بفضل الله تبارك وتعالى. واضح؟ قال ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، اللي هي مسألة سبق ماذا؟ الإمام. فقيده المصنف بما لو سبق إمامه بماذا؟ بركن، طالما أن الإمام لحقه أو أنه رفع أو أنه ماذا؟ رفع فأتى به ماذا؟ معه. كمثل من سبق الإمام بركوع فلحقه الإمام فلا تبطل صلاته، أو أنه رفع فسوى نفسه بإمام. قلت مثلا ويحرم سبق الإمام ويجب اتباعه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، بل إنه أسقط من الواجبات على المأموم لاتباع إمامه. من يذكر واجبا يسقط؟ قراءة الفاتحة لمن دخل راكع. النصف الثاني من التشهد لماذا يسقط هذا؟ بل التشهد كله قد يسقط باتباع إمامي. قلت أم لآخر جملة؟ بل أنه أسقط من الواجبات عنه باتباع إمامي، عن المأموم باتباع إمامي، كما قال فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا ظاهر الدلالة في الوجوب بما أسقط عنه واجبا رحمك الله، وهو القيام. ولا يسقط واجب إلا لماذا؟ إلا لواجب أعلى رحمكم الله. قلت ثالثا، ولما جعل في اتباع الإمام من إحراز الفضيلة والمذوبة، كما قال فإذا أمن الإمام فأمنوا، يرحمك الله، فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فجعل هذه الفضيلة حصل له بماذا؟ باتباع إمامه في التأمين وعدم سبقه. فإن وافق قال فلا تؤمن حتى يؤمن الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يفهم منه أن تأمينك لا يوافق تأمين الملائكة إلا إذا وافقت من؟ إمامك في التأمين. وهذا مما يدل على وجوب الاقتداء بالإمام وعدم سبقه حتى في التأمين، وهذا نص في عدم سبقه حتى في التأمين. وقصر الفضيلة الحاصلة من مغفرة الذنب، وقصر الفضيلة الحاصلة من مغفرة الذنب على من وافق ماذا؟ تأمينه، على من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ولا تحصل الموافقة إلا بماذا؟ إلا باتباع إمامه. الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام إني أيها الناس إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. شوف هذه الفائدة، يعني لا يقوم أحد حتى يقوم من؟ إمامه. قلت وهذا نص على الوجوب وتحريم السبق، على وجوب الاقتداء وتحريم السبق بما أكده صلى الله عليه وسلم بوجوب الاقتداء به وعدم سبقه حتى في الانصراف. قلت خامسا ولا رابعا، وفي حديث معاوية عند أبي داود قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني، به إذا رفعت إني قد بدنت. يعني يقول لهم لا تبادروني، يعني تمهلوا إمامكم، خاصة إذا كان إمامكم إيه؟ رجلا مسنا، فإذا كنتم تصلون خلف مسن فينبغي أن تتمهلوا عليه ولا تبادروه بماذا؟ بالركوع أو بالسجود، فإنكم حتما تدركونه، فإذا ركعتم بعده فإنك تدركونه فين؟ في القيام، يعني بعد الركوع وهكذا. قلت وتأكدوا هذا بما جاء من وعيد على السبق من قوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل صورته صورة حمار، قال المصنف وسبقه بركنين مبطل. يعني إذن المصنف اشترط السبق بماذا؟ بركنين. قلت ولا دليل على اشتراط الركنين في إبطال صلاة المأموم، يعني بسبق إمامه، وإنما الذي يظهر تحريمه مطلقا، يعني سبق الإمام من غير اشتراط ركن أو ركنين، بل نهى عن سبقه بماذا؟ بالتأمين حتى. أما الإبطال حقيقة أن إبطال الصلاة نتوقف فيه، أما إبطال الصلاة بالسبق فمسألة توقف، سواء كان السبق بركن أو ركنين، فأنا متوقف في هذه المسألة صراحة، لأني لم أقف على دليل ظاهر الدلالة في ماذا؟ في الإبطال. وهي المسألة متعلقة بمسألة ارتباط صلاة المأموم بالإيه؟ بالإمام. فهل هذا الارتباط مما يوجب إبطالا إذا حصل فك لهذا الارتباط ولا لا؟ فعليه من عنده منكم علم بهذه المسألة يفيدنا به، لكن أنا شخصيا ما عندي دليل على الإبطال. نعم، سابق الإمام بركنين، لا المأموم، لنقول ولو سبق إمامه، ما قالش ولو سبقه إمامه، لما قال ولو سبق هو الإمام. واضح؟ لأن عندنا دليل أن مفارقة الإمام لم تبطل الصلاة أصلا. ما الدليل؟ حديث الرجل الذي صلى وراء معاذ. فالمسألة كما قلت مسألة توقف. قال المصنف ونيتهما عند التحريم شرط. يعني نيتهما عند التحريم شرط؟ قلت يعني نية الإمام والمأموم للجماعة لا للصلاة، يعني يلزم الإمام إذا قام يصلي أن ينتوي نيته جماعة غير نية الصلاة، ويلزم المأموم إذا صلى وراء إمامه أن ينتوي نية ماذا؟ نية جماعة، لا تكفي نية الصلاة. ولذا ترى من فعل بعض العامة أن يسمي نية الجماعة، أدركنا بعض العامة إذا صلى والله ترى يقول يسمي الإمام كمان، نويت أصلي صلاة العشاء خلف صاحب اللحية البيضاء، بل والله أنا أذكر أن أحدهم قال رميت أصلي صلاة العشاء خلف عم جمعة. طيب أنا إذا لم يعرف ما اسم الإمام ماذا سيفعل يعني؟ فطبعا أنا لا أقول هذا عياذا بالله من السخرية، لا أبدا، إنما أنا أقول هذا للطرفة، وأن العوام في بلادنا طيبون على حق فعلا يعني، والمؤمن غر كريم، يعني عارفين يعني غير كريم، يعني طيب على نياته، ده صفة من صفات المؤمن. والمنافق خب لئيم، المنافق إذا تحس إنه إيه داير زي ما بيقولوا كده، لافي في الدنيا على كعبيه، لكن المؤمن فعلا غر، لا يعرف ما وراء الأحداث من فرط إيه طيبته. صحيح، كما رأت إحدى يعني قريباته يا عمتي، رأت الرئيس السادات رحمه الله تعالى في التلفاز وعفى الله عنه، فضربت على صدرها وقالت انت حييت يا أخويا. يعني هذا فعلا من نية المؤمن الطيبة، يعني شوف هي وصل الأمر بها أنها اعتقدت أنه هو حيا طالما أنه هو جه في التلفاز مرة أخرى يتكلم. فالشاهد من الكلام أن هذه صفة المؤمن فعلا، كما شوف جاء في حديث الصحابي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وضع خيطين تحت رقبته أخذ ينظر إليهما يتبين، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك رجل عريض القفا. فهذه صفة المؤمن إن هو غر كريم، يعني غر يخدع، فعلا يخدع بسبب طيبة قلبه، لكن المنافق مخادع ولئيم، ولئيم فعلا. وقد كنت وأنا فعلا بعد صغير أستغرب هذه الصفة فأقول سبحان الله في نفسي، لا يكون المؤمن إلا هكذا، لا يكون المؤمن إلا إيه؟ إلا هكذا فعلا، لا يعرف اللف ولا الدوران، وصفحته بيضاء، والذي في قلبه على إيه؟ على لسانه واضحا، لا يعرف المخادعة ولا يعرف شيئا من هذا. المهم، فهل تشترط نيتهما؟ قلت وأما الرواية الأشهر في مذهب أحمد بعدم اشتراط نيتهما، يعني الإمام والمأموم، وقال بهذا الأوزعي والثوري. قلت لأن الأصل عدم الاشتراط، ولما صح أنه افتتح الصلاة مأموما، امتدع الصلاة فردا منفردا وأتمها إماما، ولو كانت النية شرطا للزم أن تقع ماذا؟ عند تحريمته. كما في الحديث أنه صلى الناس بصلاته يعني في رمضان، وكذلك أيضا من صلاة عبد الله بن عباس خلفه، وقوله من يتصدق على هذا، الدليل الثالث اسمع هو حديث معاذ من مفارقة الرجل له، فالرجل هنا فارق معاذا، فلو كانت نية الجماعة شرطا لبطلت بماذا؟ بمفارقة الرجل معاذا. قلت رابعا وكون النية شرطا هذا مبنى على أن هل الجماعة تعد عملا أم أنها لا تعد عملا، يعني الجماعة تعد عملا فتلزمك نية إنما الأعمال بنيات، ولا الجماعة ليست عملا، هي المسألة. فمن قال الجماعة عمل، فإيش الجماعة؟ أن تركع إذا ركع، تسجد إذا سجد، فقالوا ده عمل، اتباعك الإمام يعد إيه؟ عملا، فتلزم له ماذا؟ نية مستقلة لقوله إنما الأعمال. والفريق الآخر قال لا، ليست عملا، لأن أصل الركوع في الصلاة، أصل السجود فين؟ في الصلاة، فما فيش عمل زائد هنا، تمام؟ ومن لم يعد الجماعة عملا، لأن أصل أعمال الجماعة هي ماذا؟ هي الصلاة، الركوع والسجود، فاكتفى بنية ماذا؟ الصلاة. قلت وهذا أظهر، لكن إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمام أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف. هو المصنف هنا ذكر ليه الخلاف، تعال بقى إلى تفصيل هذه المسائل. قال أحرم منفردا، قلت كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه في رمضان، فلما أتموا به أتمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إماما. أو الائتمام يعني أحرم منفردا ثم دخل فين؟ في الصف أو في الجماعة. قال أو فارق إمامه بلا عذر، هنا من فارق إمامه بلا عذر تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ هذه مسألة خلاف. قلت أما مفارقة الإمام فجائزة، أولا لفعل الرجل خلف معاذ من مفارقة معاذ، هذه المسألة تنفعنا جدا يا طلبة العلم في رمضان، بعضكم ممكن يصلي خلف إيه؟ من يطول الصلاة في التراويح أو في القيام أو في التهجد، فيطولها وتجد نفسك ماذا؟ قد ثقلت والنوم هجم عليك، فصرت ما بين أمرين، إما أن تفارق إمامك وتتم لنفسك، أو إما أن تسلم وتبطل ماذا؟ ركعتيك. والأولى ماذا؟ أن تفارق إمامك بدلا من أن تبطل ماذا؟ الركعتين. واضح؟ فهذه المسألة تنفعنا جدا في هذا الباب، لأن منا من يصلي وراء إمام ممكن لا ينشط لبقية الصلاة بسبب تطويل له الإمام، أو أن التعب ماذا يحل عليه، أو النوم. صحيح، والنوم سلطان كما يقال. ففارق الرجل معاذ رضي الله عنه، قلت ولأن الإمام ليست شرطا، أو لأن الائتمام بالإمام ليس شرطا في صحتها، فلا تبطل بمفارقة الإمام، أو استخلف كما أخذ عمر بيد من؟ عبد الرحمن بن عوف لما طعن فاستخلفه، فلم تلزم نية لعبد الرحمن ماذا؟ ابن عوف بهذا الاستخلاف. أو أما مسبوقا، يعني أما مسبوقا كمن قام يتم صلاته فدخل معه ماذا؟ رجل، هل يلزمه هنا أن ينتوي نية ماذا؟ ها؟ نية جماعة؟ قلت ولا يلزمه بدلالة الحديث أي رجل يذكر على أخيه. يبقى الراجح أن في كل هذه الحالات لا تلزم نيته جماعة. ذلك بعض إخواننا بيتشدد في هذا الباب ولا يرى مشروعية هذه له الصور كلها، ويبطل الصلاة بها كمان. يعني مثلا لا يجيز إمامة مفترض لمتنفذ، ولا يجيز إمامة مسبوق لإمامة استغفر الله، إمامة مسبوق لداخل، لا يجيز كل هذا. قال المصنف وسنة أن يخفف في تمام، سنة أن يخفف في تمام. قلت بل التخفيف يجب، اسمعوا بقى، التخفيف يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وقال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، ثم أكد الوجوب بقوله فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير. وإذا صلى لنفسه، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أمسكوا معي الآن عشان في مسألة مهمة. هنا نفهم، هل التخفيف يكون لسبب من وراءه من الناس؟ يعني هب أن أنا أصلي بشباب وهؤلاء الشباب يحتملون ورائي من طول الصلاة أطول، فمن قال أن علة التخفيف هم من وراءه من الضعيف والسقيم، قال فلو صلى بمن يحتمل طول الصلاة ارتفع في حقه ماذا؟ ارتفع في حقه الكراهة وجاز له التطويل. ومن قال أن الأصل في الصلاة ذاتها صلاة الجماعة التطويل بغير اعتبار من وراءه، لم يرى مشروعية التطويل مطلقا إلا على وجه الاستثناء، لأن هنا لما سمى الضعيف والكبير وذا الحاجة فهموا منه أن التخفيف معلل بهذه العلة. تمام؟ والفريق الآخر قال لا، التخفيف غير معلل، إنما التخفيف هو في أصل تشريع ماذا؟ لعموم قوله من أما منكم الناس فليخفف، ثم في آخر الرواية قال فإذا صلى لنفسه فليطول ماذا؟ ما شاء. ماذا ترى أنت الآن في دقيقتين؟ قول يا شفع. طبعا أنت تلميذ الشيخ أسامة، تقول إيه غير كده؟ قول. العشاء في كم دلوقتي؟ أربعة أجزاء؟ خمسة؟ الله أكبر. يعني إذا لما ذكر أولئك الثلاثة لم يذكرهم لماذا؟ إلا لضرب المثال، صحيح للتأكيد على وجوب التخفيف. تمام، زي ما أقول لك تصدق يا أخي تصدق، ده في المسلمين من يستحق الصدقة من ماذا؟ من المرضى ومن المدينين ومن كذا. هنا لو أتأمل يبقى إذن يجب عليك أن أنت إيه تتصدق، وتأكيد هذا الوجوب بمن ذكرتهم لك ممن إيه ففريق فهم الحديث عليه أن الأصل التخفيف، وبالتالي يتأكد هذا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العلة تدور مع الحكم. طب هل قوله هذا من باب تعليل التخفيف؟ قول يا إسماعيل. طب أنا أسأل سؤال، هل تعدم صفوف الصلاة من وجود واحد من هؤلاء الثلاثة الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تعدم بالمرض، صحيح، خاصة وقد جعل لك منزعا في التطويل في أن تصلي بنفسك ماذا؟ لنفسك ما شئت، صح؟ وطلب منه التطويل ولم يفعل، هيحتج عليك بأن صفوف الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم تخلو من من؟ من كبير، من مريض، من كذا إلى آخر. أحسن. قلت ويظهر من الحديث أن أصل الجماعة هو التخفيف، أن الأصل في الجماعة هو التخفيف رحمكم الله. وأما تسمية أولئك الثلاثة لأنه لا يعدم صف الصلاة من وجودهم، وفي تمام رواية قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فهذا تأكيد على الأصل. ولذا قال لعثمان بن أبي العاص أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، وإن كان هذا من تعليق التخفيف بحال الناس لكن قد جاء في حديث أبي مسعود من التجديد حتى قال إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبيرة وذا الحاجة، بل غضب أشد الغضب يومها وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ من أم منكم الناس فليخفف. ويشهد لهذا سنته العملية من قول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط من قول أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا يوجز الصلاة ويكملها. قلت ويتأكد وجوب التخفيف لعارض كما لبكاء طفل أو في مسجد أهل ضعفة، يعني لو صلى في مسجد مستشفى مثلا، وده حصل والله من بعض الشباب، ندخل أحيانا نكون بنزور مرضى ولا حاجة مسجد مستشفى نص اللي بيصلوا مكسرين أصلا، ويدخل أخونا في الصلاة جزاه الله خيرا ويصل المغرب بالعشاء مع النصف اللي بيصلي وراه أصلا إيه؟ قلت أو كانوا أهل عجلة، يعني مثلا مسجد طريق، يعني أحيانا يبقى في مرة ضيعوا والله على أحد المشايخ الطائرة، دخل يصلي الفجر وكان يعني الطائرة على وشك الطيران وأخونا جزاه الله خيرا دخل يصلي فطول فضيع على الشيخ الطائر. إيه؟ يجوز المفارقة، يجوز. ترى والله ما أفتيت الشيخ بالمفارقة أنا. المهم أنها ضاعت عليه الطائرة بسببها. يعني إذا في بعض المساجد يتأكد هذا المعنى، زي طريق مسجد السفر كما في المطار أو في إيه، أو في محطة القطار مثلا، صحيح، أو في محطة القطار، أو مسجد المستشفى، لأن الغالب على أهلي أنهم إيه ضعفة. مسجد السوق أيضا إذا كان المسجد في قلب السوق، لأن الظن بهذه الطوائف كلها أنها إيه متعجلة، متعجلة إما لحاجة أو إما لشغل أو إما لعمل أو إما لمرض أو إما لسفر. يبقى الأصل هو التخفيف، بل واجب، وتأكد وجوبه باعتبار حال من الناس، وتأكد وجوبه بالحال العارضة كبكاء طفل، وتأكد وجوبه إذا كان المسجد في موقع ماذا أهله، أهل تخفيف كضعف أو مرض أو سفر أو نحو. واضح؟ طيب، قلت ولكن يشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بمثل الصفات للمغرب بل والأعراف، وصلى بهم الفجر بالواقعة، بل هو القائل إني لأدخل في الصلاة يعني ولما أريد أن أطولها فأتجوز لبكاء طفل. يبقى هيشكل علينا بأن النبي كان يطول في الصلاة، وأنا لا أنكر أنه طول، صلى بالأعراف وصلى بالصفات وصلى بالفجر، كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ نعم. أحسن، للصحابي نشط لذكر هذه الصور، صلى بكذا صلى بكذا، لأنها لم تكن حالا له، وإلا لماذا يسميها إذا كان يصلي بها غالبا؟ إنما لا يسمي إلا الأمر ليه الخارج عن ليه. ثانيا إنه يسمى لمعاذ صورا يصلي بها، وهذا يعتبر من تقييد معاذ في أن يصلي بمثل هذه ليه صور، أين أنت من الشمس، أين أنت من الليل، أين أنت من الضحى، وسمى له سبح والغاشية، بل في رواية أين أنت من المعوذتين، أين أنت من المعوذتين. نعم، القول مقدم على الفعل. داعي أصلا أمر معتبر بدليل رواية ابن عمر كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالصفات، دليل على ان الحال فيه حال ايه حال خاصه، ودي مساله معتبره. صحيح، يعني مثلا الناس في صلاه الفجر في الحرم، ترى امام الحرم وخاص الشيخ الجوهني وفقه الله تعالى، يعني وهو امام مجتهد، احيانا يصلي بربعين واحيانا يصلي بثلاثه ارباع في صلاه الفجر، وما ترى الناس يشكون طولا لاسباب تتعلق بالايه بالحرم وروحانية المكان، تمام، والحال الإيمانية للناس، وكونها صلاة الغداء صلاة الفجر مع جمال صوت القارئ الشيخ حفظه الله تعالى، كل هذه أسباب تدفع إيه؟ يعني مسألة كراهة التطويل، بعكس ما ترى في صلاة الظهر، فغالبا ما غالبا الشيخ الشريم يعني يقصرها، أو العصر الشيخ أسامة خياط حفظه الله تعالى ولد الشيخ عبد الله خياط الإمام القديم، فغالبا ما إيه ما يقصران الصلاة، لأن الحال في العصر أو الظهر إيه لا تحتمل لشدة إيه لشدة الحر، فعلا لشدة الحر الحال إيه لا تحتمل. نعم، أحسنت. نعم، قول يا طيب هل احتج عليك بأثر أنس كان أخف وأتم الصلاة؟ تمام. وأنس لا شك أضبط لماذا؟ للحال من غيره، لأنه الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت جوابا أولا، والذي يظهر أن الحال خاصة به صلى الله عليه وسلم بدلالة قول ابن عمر، بدلالة قول ابن عمر رضي الله عنه كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالصفات. ولا شك أن الحال الخاصة هنا معتبرة. ثانيا أن القول مقدم على الفعل، وقد سمى لمعاذ رضي الله عنه سورا يأم بها الناس كمثل سبح والغاشية والمعوذات وأمثالهما. ثالثا أن أنس ضبط صلاته فقال كان يوجز الصلاة ويكملها، أو لا أخف منه ولا أتم. رابعا والذي يظهر أن هذه الحال كانت عارضة بدلالة تسمية ابن عمر سورة الصفات ولم تكن حالا غالبة. خامسا إن الدليل المعارض أقوى لما فيه من التنفير والتجديد، يعني على تطويل الصلاة. قال المصنف رحمه الله أنت شفعي إلى الأبد. من معك؟ أنا معك، سأجيبك بجواب رائع. وأين الصحابة؟ وأين الصحابة؟ لم ترقب قولي؟ يصلي بمن بستين ومئة؟ بصحابة رضي الله عنهم، صحيح؟ وهذه حجة مهمة جدا. لو اعتبرنا بحال من يصلي بهم، فمن تصلي بهم الآن؟ ها؟ إيه؟ هذا لأن إياك أن يكون هذا اعتراضا. ها؟ إخوانا لابد أن نعتبر بالحال، هنا مسألة مهمة جدا. واضح؟ يعني معلش يمكن بعضكم اللي يشوفني يصلي في مسجد الدعوة أحيانا أطول، يعني خطبتي في مسجد الدعوة في بعض الأحيان وصلت إلى ساعة ونصف الساعة، بل إلى ساعتين إلى الربع من غير قصد، بينما خطبتي في مسجد حمزة بعين شمس في الخطبة قبل الماضية ما جاوزت 40 دقيقة، ما جاوزت 40 دقيقة، لأن الحال إيه؟ الحال معتبرة. أهل مسجد الدعوة كلما نظرت في وجوههم وجدت ماذا؟ إقبالا وإنصاتا وطلبا، لأنهم تعودوا على هذا مني وتعودت عليهم. لكن بخلاف ماذا بلا مسجد آخر، أول سؤال أسأل زمن الخطبة عندكم الأطول كام والأقصر كام؟ لابد. فهذه مسألة معتبرة جدا. ماشي، أنا عايز أخلص الباب، هسيب للأسف الشديد بقى أعذار ترك الجمعة والجماعة، لأن هي طبعا حوالي 15 عذرا مع تفصيلات في هذه الأعذار، فنجعلها إن شاء الله درس فات. قال ويطيل الأولى، قلت لما صح من حديث أبي قتادة عن أبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. قلت وفي حديث أبي سعيد مما ذكر الرجل يذهب إلى البقيع لحاجته ويعود فيتوضأ فيدرك الركعة الأولى يعني مما يطولها صلى الله عليه وسلم. قال وانتظار داخل في الركوع. قلت يظهر جوازه من حديث أبي بكر لما دخل راكعا، وإن كان يشكل عليه بأن الأصل اقتداء المأموم بالإمام. قلت ولكن لا يخلو الأمر من قدوة عكسية بقوله واقتدي بماذا؟ بأضعفهم. لما يدرك من الركعة. قال ويكره منع المرأة من المسجد. قلت لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويظهر أن النهي للتحريم لا للكراهة والتنزيه، بدليل ما اشتد ابن عمر على ولده، بدليل ما اشتد ابن عمر على ولده لما قال لنمنعهن إنهن يتخذن المسجد دغلا. دغلا يعني عمل المسجد ايه؟ مشوار كبري، راح مكان تعدع المسجد. إنهن يتخذن المسجد دغلا. فلم يكلمه ابن عمر سنة. ثالثا، ولما لم يمنع عمر امرأته مع كونه يكره لما ذكر لها هذا؟ رابعا، ولما جاء من خروج النسوة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الكلفة في ذلك؟ مما يظهر منه عدم المنع لتحريم للتحريم. خذ الكوباية هاي. مسألة انتظار الداخل كما ترى بعض العامة إذا دخل والإمام راكع يقول إن الله مع الصابرين لأجل أن ينتظروا الإمام. طبعا هذا القول بدع، من العوام يفعلونه. طبعا هذا القول لا شك بدع ولا يجوز بالمرة طبعا. ومسألة التخفيف لا ضابط طبعا. الضابط هو شوف سيدنا أنس لما قال أخف وأتم، واضح؟ أخف وإيه؟ وأتم صلاة. فلا ينبغي أن يقع التخفيف على حساب تمامية، واضح؟ فالمسألة لا بد أن تجري على القصد الذي عليه دين الله عز وجل قام، وفيه قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. فلا تكون صلاتنا كصلاة العوام، تمام، خالية من الخشوع والتدبر، ولا تكون صلاتنا طويلة منفرة لمن وراءنا من الإيه؟ من الناس تشق إيه؟ عليهم. إنما خذ بالقصد، خذ بالقصد، والقصد غالي. المهم نعود للمسألة من تحريم منع المرأة. يعني قلت رابعا، ويستأنس في هذا بقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. خاصة مع ما يتعلق بخروجها من المصالح الشرعية الكبرى كالموعظة ومعرفة دينها. قلت ولو كانت تمنع لكان منعها السوق أولى. يعني اللي بيحتج على امرأته بالمنع امنعها السوق ايه أولى، لكن كيف تأذن لها في السوق وتمنعها للمسجد؟ قال وبيتها أفضل. طبعا سبقت هذه المسألة ايه معنى، يبقى إذن يكره منع المرأة يعني ماذا من المسجد. قلت فائدة في شروط خروجها، الأول أن يخرجن تفيلات، ولذا نهى المرأة أن تخرج متعطرة وأوجب عليها الغسل إذا تعطرت أو أصابت بخورا. وعليه ما تفعل بعض النسوة من الخروج ولو منتقبة من وضعها تحت النقاب من المساحيق أو نحو ذلك، هذا لا يشرع، بل إن المرأة لا يجوز لها الزينة إلا لزوج أو خاطب، بدليل أن امرأة، والعجب طبعا العملية بقت بالعكس دلوقتي، المرأة إذا تزينت يبقى هي تزينت ليه والزوج سلم بالموضوع، أو ما لها تزينت والأخير أنت خارجة إن شاء الله، الله المستعان، سلم بالموضوع. فالأصل أنها لا تتزين إلا خارج إلا لزوج، بدليل حديث جزاك الله خيرا كرمك الله ما كرمت، حديث أبي السنابل لما رأها تجملت ماذا قال لها أبو السنابل؟ أراك تجملت للخطاب. يبقى كأن تجمل المرأة لا يكون إلا لماذا؟ إلا لخاطب لزوج. ولذا لما أنكر على خولة ما كان منها من إيه؟ من رساسة الهيئة، قال ما أبز هيئة خولة أو بزازة الهيئة، قالت هذه كمن لا زوج لها. صحيح؟ قلت وهذا أصل في خروج المرأة، ولا تكون الزينة إلا لزوج أو خاطب. ومن هنا قالت السيدة عائشة في خولة ما أبز هيئة خولة، أو قال في خولة ما أبز هيئة خولة، فقالت هذه كمن لا زوج لها. فيفهم منه أن الزينة لا تكون إلا لمن؟ إلا لزوج. ولذا قال أبو السنابل لسبيعة الأسلمية أراك تجملت للخطاب، بما به أنه لا يشرع التجمل لغير من؟ لغير خاطب أو زوج. ثانيا أن تأمن الفتنة، وهذا شرط في خروجها. ما تفتح علينا الباب، كيف رآها أبو السنابل ما تفتح علينا الباب، ولا تستفزني على مسألة. قلت أن تأمن الفتنة، وهذا أصل في خروجها مطلقا، ولو قلت لا يتكرر خروجها كثيرا لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، فالأصل قرار المرأة في بيتها. وكم كره السلف تلك الخراجة الولاجة. رابعا ولا ثالثا أن تستأذن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النساء بقوله إذا استأذنوكم، وقال إنهن عوان عندكم، عوان يعني ماذا؟ أسيرات. أخيرا أثر السيدة عائشة من قولها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النسوة لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فكيف لو أدركت أم المؤمنين عائشة زمننا هذا؟ كيف لو أدركت أم المؤمنين عائشة زمننا هذا؟ وأكتفي بهذا القدر، ونتوقف عند هذا الباب، وهو باب يعذر في ترك الجمعة والجماعة، المريض والخائف إلى آخره، ليكون موعدنا معه إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.